السنة النوداء، السنة المطهرة، جيم كليهما السنة. ها؟ لم يأتي في القرآن. لا في السنة. لم يظهر إلا في السنة. السنة. السنة فقط. السؤال الثاني، معنى اسم الديان في الاختبار، يعني معنى اسم الديان، هل القهار أم الحاكم أم جيم المجازي المحاسب؟ المجازي المحاسب. طيب صح كده، فعلا كده خلاص انتهينا من الأسئلة. طيب احنا النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنأتي النهاردة هناخد في المختصر. طيب وقفنا على الاثنين. كل حاجه كلها خدنا يعني الطيب واسئلته ومشاكله. احنا في مختصر فقه الاسماء الحسنى هناخد النهارده اسم ربي سبحانه وتعالى الطيب، ومن اطيب من الله عز وجل. لا احد يبناني. ورد انتبهوا معايا عشان الاسئله هتتوقف على اللي انا هقوله، على المختصر اللي انا هقوله دلوقتي. ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، أنا ذكرت دلوقتي أنه ورد في القرآن، طيب انتبهوا عشان أنا قلت ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر النبي وذكر في ذلك الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، لكن مطعمه مش طيب، مطعمه حرام. الحرام عكس الطيب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ الحديث رواه مسلم. لا يستجاب إلا للطيب يا بناتي، لا يستجاب إلا للطيب. والمعنى في هذا المعنى إنه أنه تعالى مقدس ومنزه معنى الطيب. إيه معنى الطيب؟ أنه تعالى ربي سبحانه وتعالى مقدس ومنزه عن النقائص سبحانه وتعالى وعن العيوب كلها، لأن أصل الطيب الطهارة والسلام من الخبث، فربي منزه. والله عز وجل لم يزل ولا يزال كاملا بذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، كل شيء عنده صادر عن كمال سبحانه وتعالى. كمل سبحانه وتعالى ففعل الفعل اللائق بكماله، لا يفعل الفعل اللائق بكماله. حتى لو جاء الإنسان بلاء لا يكون هذا الفعل إلا لائق بكمال ربي الحكيم المنزه عن كل نقص. ومن هنا فأسماء الله الحسنى وصفاته العلى دالة على ما يفعله ويقوله وما لا يفعله ولا يقول، فإنه سبحانه يفعل ويقول ما هو موجب كماله وعظمته، ولا يفعل ولا يقول ما يناقض ذلك أبدا. فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته طيبة وأسماؤه طيبة واسمه طيب، لا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه من الكلام إلا الطيب، ولا يصعد إليه من العمل إلا الطيب، والعمل الطيب يرفعه. والطيبات كلها لله، مضافة إليه، صادرة عنه ومنتهية إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يدل على أن الله سبحانه لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان موصوفا بالطيب. عام في جميع الأعمال والأقوال، فلا يعمل المرء المؤمن إلا صالحا، لأن المؤمن لازم يكون طيب. ولا يقول الصالح العبد الصالح إلا طيب، كلامه ما يكون لازم يكون طيب. الناس اللي بتتكلم في كلام الخبيث وكلام ما يبقاش طيب، كلامه غير طيب. ولا يكتسب إلا طيب، ولا ينفق من ماله إلا الطيب، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات. ولذلك كل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث، حتى الاعتقاد طيب وخبيث. ويقول ربي لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الرحمن. بصيش للإنسان تلاقيه عاصي ومعرض وعنده وربنا عطيله ومس عليه وكذا وكذا وكذا وهو خبيث. نسأل الله العفو والعافية. والدين الحنيف كله دين طيب، عقيدته أحكامه آدابه. فعقائده التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر هي العقيدة الصحيحة التي تطمئن بها القلوب وتطيب بها النفوس وتوصل معتقدها والتمسك به لأغلى شيء في الدنيا وأسعد شيء وأحكم وأفضل أحكامه والآداب. ولذلك لما طاب المؤمن، ولذلك بقول لك إيه، بفوات كل الحاجات الطيبة دي يفوتك الصلاح كله، بفوات إن أنت تكوني طيبة يفوت كل الصلاح. لما طاب المؤمن في هذه الدار عقيدته طيبة، كلامه طيب، وفعله طيب، وأحواله طيبة، لما طبت في الدنيا دي بقيت طيبة في الدنيا دي في عقيدتك الصحيحة وأعمالك الجميلة وأقوالك، أكرمك رب ربي في الدار الآخرة بدخول دار الطيبين. الجنة دار الطيبين التي لا يدخل الجنة إلا طيب، لا يدخلها خبيث. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم، أنتم طيبين طيبتم، فادخلوها خالدين، فلا يدخلها إلا الطيبين. اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين. ولذلك فعقب دخولها على الطيب سبحان الله، فادخلوها، الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول، فادخلوها كأنه يتفضلوا بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. الفاء هنا سببية، بيقولوا عليها سببية، بسبب طيبكم دخلتم الجنة بإذن ربي. اللهم اجعلني وإياكم من الطيبين يا رب. نعم الذين توفوهم ملك الطيبين يقولون إيه سلام عليك. لذلك هنا يا بناتي لما نيجي نشوف سبحان الله في الطيبين هنا، الطيب قال لك سبحان الله هو المنزه عن كل شيء، قال لك هنقول بس هندي الأسئلة وبعدين هنقول إيه الأثر وإيه الثمرة اللي في حياتنا علشان نقول إن هي سبحان الله يعني في الطيب اللي هو ربي سبحانه وتعالى. لما تعرفي إن ربي سبحانه وتعالى طيب إيه أثره في حياتك، إيه أثره في حياتك، أقول لك إيه أثره في حياتك بس بعد ما أديكي الأسئلة إن شاء الله. الأسئلة في هذا الباب، الأسئلة في هذا الباب عن الطيب، معنى اسم الله الطيب هل هو المقدس والمنزه عن النقائص والعيوب، ولا لا الذي لم يزل ولا يزال كاملا بذاته وصفاته، ام كلاهما؟ طبعا كله مع بعض، منزه ولا لم يزل ولا يزال كاملا. النقطه التي تلي ذلك، يكرم الله المؤمن يوم القيامة بدخول دار الطيبين التي لا يدخلها إلا طيب، كما قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، وذلك لأنه أحسن إلى عباد الله ولا طاب المؤمن في هذه الدار في عقله وأعماله وأقواله، أم كف أذى عن الناس؟ لا، لأنه طاب، لأنه طيب، لأنه طاب في هذه الدار، لأنه طاب المؤمن في هذه الدار في عقيدته وعمله، ما هو لو أعماله كويسة هيكف أذى عن الناس هتبقى الأولى، ما هو لو أعماله كويسة هيبقى أحسن إلى عباد الناس، يبقى هي إيه التي جمعت كل شيء، هي رقم إيه، هي رقم بقى. طيب حقن حقن مرض يعني حقن حقن مرض بالنسبة لهذا الاسم الطيب يا بناتي، المفروض ان يبقى له حصاد في حياتنا. لما تعرفي ان اسم ربي سبحانه وتعالى طيب ايه اثره في حياتك، اثر اسم ربي سبحانه وتعالى الطيب، انك اسم هذا الاسم، انا قلت اسمه الطيب منزه كامل زي بالضبط ايه القدوس والسبوح، كل اللي هنقول في القدوس والسبوح والاثر اللي في السبوح والقدوس هيبقى هو نفس الاثر هنا. قال لك من اثار الاثار الايمان باسمه هيغير حياتك ازاي. من اثار الايمان باسمه سبحانه الطيب، اولا ما كان من معاني اسم الطيب هو القدوس المنزه قدوس السبوع يصلح اللي هتقال في الطيب كانت ألفين في السبوع والقدوس كنا بنقول ايه في القدوس اذكرك بيه قال لك من اثر الايمان به محبه ربي لانه منزه هتحبيه اوله محبه الله وتعظيمه واجلاله لانه متصل بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى وجملت القلوب على محبه وتعظيم سبحانه يعني العظيم المتعال والنقطة الأخرى هذه المحبة تورث في القلب حلاوة القلب ونور في الصدر يعني المحبة لله عز وجل العظيم المتعال ده تجدي في قلبك إيه؟ نور وانشراح وسعادة وهذا هو النعيم الدنيوي الحقيقي الذي يصغر بجانبه كل نعيم لو امتلأ قلبك بفهم أن أنت بتتعاملي مع رب طيب هتحلو حياتك هتحلو حياتك وهينشرح صدرك وهتمتلئ قلبك محبة لله سبحانه وتعالى من ضمن اللي هي الأثر أو الثمار لمعرفة لهذا الاسم إنك هتنزهي ربي سبحانه وتعالى في أقوالي وأفعالي وأسمائي وصفاتي عن كل نقص وعيب والتعبد له سبحانه وتعالى فهتنزهيه بصور كثيرة إزاي؟ هتثبتي اللي أثبت نفسه اللي أثبته النفس يعني الرحمن على العرش استوى يبقى اسمك ربي الاستواء اثبت النفس الاستواء ماذا يعني استوى على وارتفع الكيفيه لا يعلم بها لكن نؤمن بها نسال عنها السؤال عنها ايه لكنه سبحانه ونقول ليس كمثله شيء يبقى دي من الاشياء يبقى نثبت ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير ننزه ربي سبحانه وتعالى لو احنا بنعرف ان هو طيب يعني صفات اللي هي كل ما قيل في القدوس والسبوح يبقى ننزه ربي عن الند والصاحبة والشريك والولد تعالى الله عما إيه يشركون وقال ربي وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد المكرمون لا يسبقونهم بالقول مش كده بناتي وهم أمين نرجع على إيه إن ترضي بقسمته وترضي به وتسلمي لأمره وتتحاكمي إليه كل ذلك من باب ان انت بتقدس الطيب سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى كل دي من اثار الاسم انا اذكركم بيها ولو ان اعتقد ان انا كنت طبعا قلتها لكم لان ما دام ادينا القدوس بقى يبقى الاول ان هي هذه المعاني معاني محبه الله سبحانه اولها يعني الطيب ثانيها محبته لصفاته واسمائه كل ما بتاخدي اسم الاسماء بتحب الاسم ده امتلأ قلبك باسم محبه اسمه قيل من أثر هذا الاسم أيضا في قلبك من أثر اسم سبحانه وطيب ما جاء في الحديث نفسه من أنه سبحانه وطيب لا يقبل إلا طيب ولا ينبغي أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل إلا بالطيب علشان كده لما تروحي تقدمي شيء لله عز وجل تخير الطيب لأنه ربي بتقدميه إلى الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه إيه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد حليم هناك قبلها طيب ولذلك شوفوا انظروا للطيب ربي سبحانه وتعالى هذا الأمر قال لك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب من كسب طيب والله لا يقبل إلا طيب فإن الله يتقبلها بيمينه تصدق بشق تمرة سبحان الله يربيها لصاحبها التمرة اللي النص شق تمرة كما يربي أحدكم فلوة اللي هو المهر الصغير حتى تكون الشق التمرة دي عند الله ليك يوم القيامة مثل الجبل لأنها كانت من طيب فتخيري الطيب وانفقي وتخيري الطيب وتصدقي ولا يقبل ربي سبحانه وتعالى الصدقة الحرام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصلاة لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول يعني ما خدش واحد قاعد يصدق وحرام يعني قاعد ياخد نعم نسأل الله العفو والعافية وكذلك ربي لا يقبل من القول إلا يطلع السماء يقبله وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والخبيث ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ربي طيب لا يصل إليه إلى طيب الكريم، والكلم الطيب إليه يصعد، فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه سبحانه وتعالى. قيل من آثار هذا الاسم أيضا بالله الطيب محبة من اختاره سبحانه لأن يكون طيبا من مخلوقاته. إنما تلاقي واحدة طيبة بتحبيها، بتحبيها لأنك بتحب الله الطيب وبتحب الطيبين من المخلوقات. من آثار الإيمان بهذا الاسم سبحانه الطيب محبة من اختاره سبحانه لأن يكون طيبا من مخلوقاته، لأنه لا يختار ولا يختص من المخلوقات إلا أطيبها، اختار الرسل واختار من سار على هدي الرسل فكانوا طيبين على هدي الرسل. ولذلك ومن هو أهل للطيب ويعني ساروا على هدي رسول الرسل فكانوا طيبين باتباعهم، دول اللي احنا نحبهم. ولذلك من تمثل بقوم أو أحب قوم فهو منهم، حشر معهم. لكن دلوقتي الواحد البنات أو الناس أو كثير ناس يعملوا إيه؟ بيتشبهوا بمين؟ وبيتمثلوا بمين؟ وبيلبسوا زي مين؟ وبيمشوا حتى زي مين؟ وبيحلقوا شعرهم زي مين؟ وبيقصوا شعرهم زي مين؟ وبيمشوا حتى في مشيتهم زي مين؟ وبتقطعوا لبسهم زي مين؟ وبيبهدلوا لبسهم زي مين؟ وبيحطوا البنطلونات اللي بقت سبحان الله اللي انت لو شفتي في يوم من الايام رجل لابس هذا البنطلون بتيجي تدوري على بنطلون سليم تدوره وتقولي يا عيني مسكين، بيتفننوا ليتهم يعطوا الفقير ويلبسوا السليم، لكنهم جروا ولا ايه؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا لذراع، حتى لو دخلوا جحر الدم لدخلتموه. بنتمثل بمن؟ بنشبه من؟ لبسنا بقى زي مين؟ حتى اقوالنا، حتى افعالنا، حتى تصرفاتنا، حتى نظراتنا، حتى معاملاتنا. حتى كثير من النساء دلوقتي بقت مش هقول تشبه الرجال، تتشبه يعني تقعد كده في يعني الناس بقت دلوقتي تقعد كده في وتاخد اشياء وتشرب اشياء وتختزي اشياء امام في وضح النهار امام الناس. وتيجي سبحان الله يعني ما تيجي سبحان الله مثلا بنتي تيجي تستفتيكي مثلا في مساله وزعلانه جدا مثلا من ان امها زعلانه منها، ليه بنتي زعلانه منك؟ ما فيش مثلا عملت تصرف مثلا هي مش مقتنعه انه غلط. عملت تصرف ايه مثلا؟ قعدت مع مثلا صاحبتي بيعملوا حاجه معينه كده، اصبحت الام ده اظن الام كانت لو تسمع بس ان امها قاعد مع صبيان بيعملوا كده ولاد يعملوا كده ولا الاب كتم، مش البنات مش النساء، مش اصبح الامر بقى علنا بالفسق، مش اصبح الامر علنا بالمعصيه لله عز وجل. ما هذا الايمان وما هذا الحال؟ يا رب عود عود اليك، يا رب خذنا واصينا اليك، يا رب لا تحاسبنا ان فعل السبحان منا، يا رب لا تحاسبنا. ولذلك سبحان الله يا احبائي يقول ابن القيم رحمه الله عليه: ان الله سبحانه وتعالى اختار بكل جنس من اجناس المخلوقات اطيبه، واختص لنفسه وارتضاه دونه غيره، فانه تعالى طيب لا يحب الا الطيب، ولا يقبل من عمل والكلام والصدق الا الطيب. فالطيب من كل شيء هو الذي اختاره ربي الطيب. يعني لما تيجي تلاقي نفسك طيبه الاعمال او طيبه السلوك، طيبه في الطاعه، طيبه في اقبالك على ربك، ممكن يكون بيت كل البيت ده ما فيهوش هذا الطيب، انت المكان انت الحاجه الوحيده فيه اللي اختارك واصطفاك يا ربي، لان اللي بيختار الطيب هو الله. ابشري، اللي بيختار الطيب هو الله، فاختارك للطيب لما كنت اهلا للطيب. ولذلك فالطيب من كل شيء هو مختاره الله تعالى الطيب. يعني تيجي اثنين وموجودين في بيت واحد ده بيعمل معاصي ومقبل على المعاصي وكذا وكذا ومش قادر يقتنع بالطيب، وانت مقبل على الطيب وعارفه ايه الخبيث وايه الطيب وبتخافي من الخبيث وتقبل على الطيب، ولو وقعتي مره في الخبيث بتتوب وترجعي. اللي اختارك واصطفاكي للطيب لا تملكين ذلك، اللي اختارك واصطفاكي للطيب الطيب سبحانه وتعالى. ولذلك لذا فان من اثار الحسن الايمان باسم سبحانه الطيب ان المؤمن لا يحب ولا يؤثر من العقيده والقول. لما تيجي تلاقي انسان مثلا الناس اللي قاعدين بيتكلموا دلوقتي يشتموا في الشارع بالالفاظ البذيئه والاقوال البذيئه، او حتى الولاد مع بعضهم دلوقتي لما بيهزروا مع بعضهم ويفتكروا ان يعني من الفتاكه انه يهزر بالالفاظ البذيئه، نقول له حبيبي انت مش طيب، لان الطيب لا يقول الا طيب. اللي يلعن صاحبه او يشتم صاحبه نقول وانت لا تكون من الشفعاء يوم القيامه، لان الشفعاء لا يكون لعنين، لست طيبا. فأصبحوا يعني لجهل الناس بالطيب ولجهل الناس بالدين أصبحوا يتبارون في المعصية. وكل شوية ملاحظين أن كل وقت من الأوقات تطلع ألفاظ كذا، ألفاظ تطلع ألفاظ وأقوال مصطلحات، يعني مقصودي مصطلحات. أنت بقى تكوني طبعا أنت جاهلة في هذه المصطلحات، وأنت اسمعي مصطلح من المصطلحات ما تفهميهوش. أول المصطلحات زمان جدا جدا جدا في زمان قوي كانت مثلا كلمة كبر، توم الناس لما كل مش عارفة كبر يعني تقول الله أكبر، لكن هي مش كده. دي بقت أيسر، دي بقت أقل. ما عنش حد دلوقتي بقول كبر، لا بيقول حاجات تانية، بقول حاجات تانية. إيه الحاجة، إيه الكلمة دي معناها إيه، هم يفهموك بقى الكلمة دي معناها كذا كذا. يعني اصطلاحات يا ابني يا بنتي يا أمة الجبار، يا أمة الجبار، أنت اصطفيتي الاصطلاحات دي لنفسك من عند الله؟ أنت عرفتي إن الله طيب لا يحب من القول إلا طيب؟ أنت عرفتي إن أنت لما تقولي الأقوال دي لا تكوني طيبة عند الله؟ ولذلك من الآثار هذا الاسم في حياتنا يا بناتي، اللهم ارزقنا وإياكم، أن طالما أن ربي اسمه الطيب المؤمن لا يحب ولا يؤثر من العقيدة ومن القول ومن العمل ومن الخلق ومن الأصحاب. صاحبتك لا يحب ربي، عشان كده انت كمان ما تحبيش من لا تؤثري الا العقيدة الصحيحة والقول الجميل والعمل. الناس اللي عملوا خمسة وخميسة مش عارفة مسك الخشب، دي مش أقوال جميلة، دي أقوال عقيدة فاسدة، مش أنت اللي تقوليها، أنت عقيدتك صحيحة، المفروض إن أنت تعلوا على ذلك وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما تقوليش كده، لأن أنت الأقوال لازم تكون تكون طيبة، القول الطيب في العقيدة والقول الطيب في كل شيء والأعمال الطيبة في حياتك. ما تكونش أعمالك، أعمالك ما تدورش. لما تيجي تسألي نفسك أنت بتروحي فين وبتيجي منين وبتمشي إزاي، تبصي تلاقي والله أنا بروح كذا، تيجي تتجي كل الحاجات كلها إيه؟ أشياء جميلة طيبة. فهو ده، والعمل والأخلاق والأصحاب. ما تختاريش من أصحابك إلا الطيب، ما تقوليش وأنا مالي بقى بعمل هي كذا، لا، الصاحب ساحب، الطيب هيسوقك إلى الطيب، المجلس الطيب هيطفي عليك طيب، المجلس السوء هيطفي عليك سوء، الصاحب السوء هيجرك للسوء، الصاحب الخير الطيب هيجرك إلى الطيب والطيب. ولذلك فيقول يعني الإمام ابن القيم يقول فإن الطيب، جميلة أوي كلام، يقول فإن الطيب لا يناسب إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه. بص تلاقيكي مثلا سكنتي كده صاحبتك أو تقول لي أنا بحبها طيبة، أو الشخص ده أنا بحبه طيب، يعني كلامه طيب، أعماله طيبة، معاملاته طيبة، ولا يسكن ولا يطمئن قلبه إلا إليه الطيب، فله من الكلام الطيب الذي لا يصل إلى الله تعالى إلا هذا الكلام، وهو أشد شيء. ينفر عن الفحش في المقال والتفحش. ممكن واحدة تيجي تحكي لك مثلا حاجات ألفاظ بذيئة كده، ساعات مثلا واحدة تيجي تقول لك مثلا فتوى كده وانت في التليفون، فتوى بذيئة مع إن ممكن تختصرها بألفاظ من دارية، تقومي انت تبعيلي التليفون كده قبل تبعيلي التليفون عن هناك تقولها طب اختصري وقولي خلاص مفهوم مفهوم. بس ليه يعني ليه بتقولي كده؟ لان يعني طبلة اذنك بتتخرم من البذيء، فلانك ما بتحبيش. انت اللي بيسمع القران يا بناتي والله ما بيحب الا الطيب، والله ما يحب يسمع الا الطيب. تيجي بقى واحده تحكي وتتكلم كلام كده من غير يعني، شوف القران، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. يا سبحان الله، شوف جمال القران، ما فيش بقى توصيل وتفصيل وتوصيل، لا لا لا لا، احنا لما قل علمنا وبقاش الكلام الطيب عندنا. ولذلك لا يصل الى ربي الا الطيب. وعلى الانسان ان يكون اشد نفره من الفحش في المقال والفحش في اللسان والبذاءه والكذب والغيبه والنميمه والبهت وقول الزور وكلام الخبيث، لان كل ذلك غير طيب، وربي لا يحب الا الطيب. وكذلك لا يألف من الاعمال الا اطيبها، لا يألف من الاعمال وهي الاعمال التي اجتمعت على الحسنى الفطره السليمه، لانه انت نفسك بتألفي السليم. ومن الاخلاق الا اطيبها زي ايه؟ الحلم والوقار والسكينه والرحمه والصبر والوفاء والكرم وعدم الطمع. الانسان لما يكون طماع يا بناتي او جشع او ما بيشبعش، ربنا على فكره ما بيزيدوش ابدا، لكن الإنسان لما بيبقى عنده قناعة ربنا بيزيده. لازم نتحلى بالقناعة. الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك بتحلي بالقناعة، لأن لو كان الإنسان ربنا أعطاه برضه ما بيقنعش يبقى عمره ما هيشبع. فلذلك الأخلاق الطيبة، القناعة والصدق وسلامة الصدر من الغش والحقد والحسد والتواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان والعزة، وصيانة الوجه عن بذل والتذلل لغير الله، والعفة والشجاعة والسخاء والمروءة، وكل الخلق الجميل ده من الطيب اللي ربنا بيرفعه سبحانه وتعالى. ولا يختار من المطاعم إلا أطيبها الحلال اللي بيغذي البدن والروح أحسن تغذية، مع سلامة العبد من تبعة هذه الأمر. وكذلك من المناحي من المناكح إلا أطيبها وأزكاها، كل ذلك لأن ربي سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. ومن النساء لا يقبل إلا الطيبة، ما اختارش الزوجة عشان هي ما عرفش إيه ولا عشان ما. لا، اختارها لأنها طيبة، طيبة في ملبسها وطيبة في معاملتها، طيبة في دينها وطيبة في عقيدتها. ولذلك سبحان الله وقع الابتلاء لما لم تعرف الناس الطيب فاختارت الخبيث، فأصبحت حياتهم فيها خبث، فلم تكن الحياة فيها طيب. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم أن نتبرأ من هذا الأمر، لأن المؤمن الطيب المطيب مبرأ من الخبائث، ولذلك كانت النار حرام عليه والجنة مأواه. اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين. وهذا كله من أثر اسم ربي سبحانه والطيب. ومع ذلك ترى الناس اليوم أعرضت عن الطيب وعن الطيب وعن المعاملة بهذا بفهم هذا الاسم. وقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أدلة كثيرة جدا في القرآن أن الناس لا تقبل الآن. ويقول ربي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لأن هذا هو الطيب ما جاء به ربي سبحانه وتعالى هو الطيب. اللهم ارزقني وإياكم أن نكون طيبين وأن نتعامل مع الطيبين، وأن يرزقنا الطيب في العقيدة في القول وفي الفعل وفي العمل، وأن يزدنا علما ورحمة الصالحين، وأن يجعلنا مع كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى نزوله إيمانا، لأن كل اسم يا بنتي لو أخذتيه وما زدتيش به صلاح في عقيدتك وإيمان وقرب من الله عز وجل يبقى أنت ما تتعلميش شيء، تدخلي كده من جانب وتخرجي من الأذن الأخرى. يبقى بنستمع القول ونتبع أحسنه، إحنا عايزين نستمع القول ونتبع أحسنه. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فنكون من عباده الطيبين الذين رضي ربي سبحانه وتعالى الذي لا يصل إليه إلى القول الطيب. كلمة كلمة إيه؟ طيبة أصلها إيه؟ سير التوحيد. كلمة طيبة كلمة التوحيد، وكلمة أخرى الخبيثة هي كلمة الكفر. إن الناس دلوقتي لما تيجي تشوفي لا تميزي اللي انت قدامك ده، هل موحد هل موحدة ولا غير موحدة؟ أصبح الشكل واحد وأصبح السلوك واحد وأصبحت المعاملات واحدة. أين طيب التوحيد في حياتك؟ أين طيب التوحيد في حياتك؟ يا من كرمك ربي، أنت كرمتي بهذا الطيب وهذه العقيدة الطيبة، أين أثر هذه العقيدة الطيبة في حياتك؟ فين الطيب في حياتك؟ أنت خلاص بقيتي إمعة، أنت أصبحت إمعة، دبتي مع غيرك، بقيتي تتمثلي بغيرك، ليس لك كيان ولا شخصية ولا صورة ولا هيبة. الطيب اللي ربنا من النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الطيب، واختم لنا الصالحات، واختم لنا الطيبات يا رب العالمين، لأنه التحيات والصلاة والسلام الطيبة كل حاجة طيبة لله سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تولى إلينا تنزلك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.